دلوقتي معاكم مع برنامج التعويذة، بيقدمه لنا محمد الهبري، يذاع الحد الساعة 1 والخميس الساعة 12. كل اللي أقدر أقوله إن واحد ما بيعرفش يقول للحرام لا، وبقدر أخلق ألف مبرر لأي فعل أنا ممكن أعمله عشان أسكت أي حد ممكن يلومني على أفعالي، أو حتى أسكت صوت ضميري، ضميري اللي كان بيصحى من وقت للتاني. والسر كله كان في شقة اسكندرية، الشقة دي اللي معايا مفتاحها، الشقة دي اللي مفيش حد بيروح فيها تقريبا غير كل سنة أسبوع واحد وبس، يعني مكان آمن جدا لتحرر أي غريزة ممكن تتحرر بدون أي قيود. 500 جنيه تقريبا مبلغ كافي جدا إنك تحط بنزين في العربية وتشتري أكلة كويسة وتشتري كمان الحشيش اللي هيكفيك، وكمان تأجر فتاة ليل تسهر معك للصبح. وأنا كنت بقدر أوفر شهريا 1000 جنيه، يعني ببساطة كنت بقدر أسهر مرتين بالطريقة دي، وما كنتش شايف ان ده سر حربي ما ينفعش اقوله او اسطر حتى على نفسي زي ما البعض بيقول، وده ببساطة لاني مش شايف انها جريمة كبيرة كده. كل اصحابي تقريبا كنت بحكي لهم عن مغامراتي، مغامراتي في الارض الحمراء. كل بنت عملت معها الفحشة كنت بسجل اسمها ومواصفاتها في دفتر الانجازات بتاعي، كنت بتخيل نفسي ملك عنده 1000 جريمة، شخص فوق البشر ومتاح له انه يعمل اي حاجة مهما كانت. بس الظروف بدأت تضيق نوعا ما في الشغل، ومعرفتش للأسف اوفر اي فلوس الشهر ده، وده كان سبب كبير في سخطي على كل الناس وعلى كل حاجة في حياتي. وفضلت شهر كامل بشتغل وانا بعيد عن عالم السحر بتاعي، بعيد عن همسات الفتيات وسحب دخان الحشيش اللي زي السحر، لحد ما عدى الشهر وبصعوبة غريبة قوي قدرت تاني شهر أوفر مبلغ يكفيني طالعة من طلعات اسكندرية. بس كنت شايف ان يوم واحد مش كفاية ولا حتى يومين، أقل حاجة أسبوع كامل، وطالما الشقة موجودة فسهل أدبر فلوس أي حاجة تاني، خاصة اني قررت أبيع اللابتوب بتاعي عشان أقدر أوصل لأرض السحر بتاعتي مرة تانية. خدت أجازة من رصيد أجازاتي بحجة إني مريض، وكلمت الراجل اللي بيجيب لي البنات واتفقت معاه. بعد كده فولت عربيتي بالبنزين وانطلقت لشقة الأحلام، شغلت أغاني العربية على آخر وولعت سجارة الحشيش وانطلقت زي الرهوان. كنت منتشي وضاير من الفرح، حاسس اني رايح للجنة وقربان من الجحيم، جنة الدنيا واللذة الكبيرة. وعلى عصر تقريبا كده وصلت للشقة، طلعت فيها ورصيت هدومي وطلبت اكل واستنيت الراجل يكلمني ويبعت لي البنت الجديدة اللي ولأول مرة مطلبش فيها اي مواصفات البنت اللي هتيجي، انا راضي بيها زي ما هي. وكأن الغموض بيضيف للحياة لون تاني، خاصة الغموض المحرم. وبعد ساعتين لقيت موبايلي بيرن برقم غريب، استبشرت بالخير خاصة لما سمعت صوتها وهي بتقولي انها وصلت تحت العمارة. طلبت منها تطلع وفتحت لها باب الشقة. ايه ده، الحرية وصلت، وبناء عليه بدأت الطقوس. وقفت أتأمل فيها بسعادة كبيرة جدا، ولعت سجارة الحشيش واشتريت أكل فاخر، وقعدنا ناكل ونحشش لأكتر من ساعتين. كنت عايزها تستوي على نار هادئة لأن لسه الليلة في أولها. ووقع المحظور اللي كنت بستمتع بيه بدون ذرة تأنيب ضمير، ودخلنا ننام في فرشة واحدة. نمتي نوم المنتصر، الملك اللي ذبح الجارية تحت العرش بتاعه. بس وانا مستمتع بالنوم الجميل ده، بدأت اسمع اصوات غريبة جدا جاية من بعيد، اصوات مزعجة. الاصوات دي بدأت ترجع عقلي ليا، ترجعه من تاني واحدة واحدة، وغصب عني بدأت افقد حالة اللذة وافتح عيني بصعوبة. واول مشهد شفته قدامي كانت البنت وهي بتاخد الموبايل والمحفظة وبتلبس هدومها بسرعة. قمت من مكاني وانا بشتمها بأبشع لفظ ممكن يتلفظ بيه انسان، وهي كان رد فعلها اسرع من المتوقع. مسكت المنبه الضخم من على الكومودينو ونزلت بيه على دماغي بكل قوة، لدرجة اني الضربة رجت جسمي كله وخلت الدم يسيل من راسي. وكل اللي فاكره بعدها صراخ ضرب استغاثات، وبعدها وقعت في غيبوبة، غيبوبة عميقة جدا من قوة الضربة، ودماغي تقلت من كتر شرب الحشيش. صحيت بعد وقت طويل قوي، تقريبا كده بعد 20 ساعة كاملين. صحيت لقيت نفسي مرمى على الأرض والدم سايب من دماغي، حاسس بصداع رهيب بيقطع في دماغي. قمت كده وانا بترنح زي السكران، غسلت راسي من الدم وغيرت على الجرح، وانا من جوايا بلعن البنت والراجل اللي بعتها 1000 مرة، ومن جواه عندي استعداد اخليهم في خبر كان. رجعت الأوضة لقيت المحفظة والموبايل بتوعي، وكمان لقيت لبس البنت. واضح كده انها من خوفها هربت وسابت كل حاجة. حسيت وقتها براحة نوعا ما وهديت كتير، خدت برشامة صداع وبعدها خدت دش منعش وولعت سجارة الحشيش. فضلت قاعد في البلكونة ودماغي بتفور من التفكير والغضب، لدرجة اني ما قدرتش افضل مكاني وقررت انزل اقعد على البحر شوية. لبست هدوم تقيلة ونزلت قعدت على البحر، كافيه مفتوح وقعدته مريحة جدا. طلبت قهوة مظبوطة وقعدت استمتع بشكل البحر وجمال نسماته. وفي وسط اندماجي وسرحاني خدت بالي ان في بنت قاعدة قصادي ومركزة معايا قوي. كانت تفاصيل وشها ونظراتها مبهرة جدا بكل معاني الكلمة، ابتسامتها ونظراتها وحتى شعرها اللي كان بيطير مع هوا البحر. نظراتها خلت التركيز الضايع يرجع لي وخلت الصداع نفسه يروح. بصيت ناحيتها بابتسامة وحيتها بإيدي، لقيتها ردت التحية بابتسامة أكبر. فضلنا على الحال ده لحد ما قررت أتجرأ وأدعيها عشان تقعد معايا، وفعلا عملت كده وهي لبت الدعوة بكل بساطة وجت قعدت معايا. حسيت إنها ساحرة من العصور الوسطى، أنثى كفيلة إنها تنسيك العالم كله، لدرجة اني ما بقتش حاسس بالجرح اللي في راسي. عرفت ان اسمها ريم وانها عايشة برا مصر، بس تيجي اسكندرية كل فترة لانها بتحب البحر. وعرفت كمان منها انها لسه مش لاقية فندق مناسب تقعد فيه. وليت نفسي زي المجنون بقول لها انا شقيت هنا ومفيش حد فيها غيري وممكن تيجي معايا. لقيتها ابتسمت ابتسامة كبيرة واعتذرت عشان ما تبقى السبب في ضيقي، بس انا كنت مصر. وكأنها العوض عن التجربة الفاشلة مع القذرة اللي كانت تسرقني. وعلى الساعة 12 بالليل كده طلعنا على الشقة، انا اشتريت اكل فاخر من تاني وقعدت انا وهي في حالة نشوة غريبة. هي اعتذرت عن الاكل لانها مش قادرة، فضلت تراقبني وانا باكل وبشرب سيجارة الحشيش بنهم شديد. وفي سهوة منها قفلت باب الشقة بالمفتاح وخبيته عشان لو طلعت زي اللي قبلها مش هتعرف تهرب مني. وبدأت واحدة واحدة استدرج لسكة الزنا بعبارات تبان انها هزار. فضلت على ابتسامتها وصمتها، بس انا كنت كل شوية ازود في الهزار عشان اعرف اجيبها لسكتي. لحد ما في النهاية اتكلمت وقالت جملة غريبة: تفتكر لو شفت الحقيقة كويس هتتمنى تعمل معايا كده؟ أنا ما فهمتش الجملة كويس، بس ما كانش ينفع أضيعها من إيدي، واتكلمت معها وقلت إني فعلا عاوزها، خاصة إن شعور الغريزة جوايا بدأ يوصل لمستويات غريبة. كنت عايز أغرق في عالم المتعة حتى النخاع، وفي النهاية استسلمت لي تماما وخدتها من إيديها على أوضة النوم. قعدت على السرير، قعدت أنا قدامها، فضلت أتأمل جمالها الساحر وأنا تايه، بنتي جاية من عالم تاني حرفيا. وبدأت واحدة واحدة أتوه وغرقت، وقعت في شعور من السمالة، وفصد نشوتي سمعت همستها في وداني بتقول: دلوقتي ممكن تشوف الحقيقة وتختار هتكمل ولا لا، بس إياك ما تكملش اللي بدأته. كلامها كان غريب، بصيت ليها وحسيت بصعقة بتمسك في جسمي كله. أنا كنت حاضن جثة غرقانة في دمها وبعمل معاها الفحشة، جثة مطعونة أكتر من 10 طعنة، والدم مغرقها ومغرق السرير ومغرقها. بصيت لوشها الجاحظ من الرعب، لقيتها البنت اللي كانت هتسرقها، وحسيت بصعقة جديدة بتمسك في راسي عشان افتكر اللي حصل. افتكرت لما ضربتني بالمنبه وحاولت تهرب مني، افتكرت لما ولعت المطوه بتاعتي وجريت وراها وطعنتها طعنه واثنين وثلاثه واربعه. افتكرت لما شلتها وحطيتها على السرير وانا مذهول مش مصدق. افتكرت لما لفتها في البطانيه عشان اتخلص من الجثه، بس وقتها حسيت بوجع شديد وقعت من مكان وما تخلصتش من الجثه. ودلوقتي انا بعمل الفحشه مع جثه جسمها متقطع حرفيا. وقتها صرخت وشعري كله شد تقريبا، وقعت على الارض وزحفت زي الحيوان اللي بره الاوضه، رجلي مشلوله مش عارف اقف عليها، جسمي بيتنفض زي اللي بيطلع في الروح. وفصد فزعي شفتها طالعه من الاوضه، جثه بتتحرك وبتقرب مني بابتسامه بشعه، بتبص ناحيتي بشهوة غريبة. وسمعت من تاني الهمسة: لازم تكمل اللي بتعمله عشان اخدك معايا. وصرخت من تاني، صرخة فزع، زحفت زي الممسوس وانا بحاول ابعد عنها، بس هي قربت اكتر وابتسمت اكتر واكتر. وفي لحظة حسيت بضوافرها بتقطع في رقبتي، وقتها قمت من مكان وجريت زي المجنون، جريت وانا بصرخ بقى على صوتي، جريت من الشقة وخرجت للشارع عريان زي ما ولدتني امي. خرجت وفضلت اقول: القتيلة صحيت، القتيلة صحيت. وفي النهاية ولما عقلي رجع لي لقيت نفسي ملفوف ببطانية وواقع في الشارع، وقدامي ضابط وامين شرطة وناس كتير قوي. فضيحة تلتهب لأجلها مدينة الإسكندرية. ده عنوان في أحد الجرائد بيتكلم عن حادثة بشعة حصلت في شقة من الشقق، وإن الشرطة دخلت لقتل الجثة، والجثة دي كانت لبنت مطعونة بأكتر من 20 طعنة، وإن اللي طعنها كان بيجري عريان في الشارع وبيصرخ. وحتى في تحقيقات النيابة كان مصر على كلام غريب، بيقول إن الجثة كانت بتتحرك وبتمشي. في النهاية اتحول لمصحة للأمراض النفسية والعقلية عشان يخرج منها ويتحكم على حكم نهائي. وفي آخر المقال اتكلم أحد الدكاترة المتعمقين في عالم الماورائيات والطب النفسي وفسر الحادثة، وقال: الشخص ده قتل البنت فعلا، بس فعل الصدمة والضربة اللي ضربها على راسه وتأثير الإفراط في المخدرات خلوه لما صحي ومع تأثير الصدمة ما خدش باله من الجثة إطلاقا، وعقله صدق إنها هربت مش مقتولة. وحتى لما نزل فضل على أمل إنه ينتشب ليلة جديدة مع واحدة تانية، واختلق عقله رؤية البنت في الكافيه، أو ربما كان قرين من الجن. أيا كان السبب، فهو تم استدراجه من تاني عشان يقضي الليلة اللي كان متعلق ان يقضيها مع اي بنت. ومع شعور الصدمة او ربما بفعل الجن فهو مارس الزنا مع الجثة. وفضل لدقائق يعمل كده، ولما زال تأثير القرين او عقله صفي استوعب الكارثة اللي عملها، وبدأت الصدمات تفقد عقله تماما لدرجة انه شاف الجثة بتتحرك وربما يكون برضه بفعل الجن. وفي النهاية خرج يجري في الشارع زي المجنون. الحقيقة ان نهاية الشخص ده هتكون سوداوية لأبعد مدى، لان تقدير المصحة بتاعه خطير جدا جدا، مش بعيد ينتحر قريب جدا، خاصة انه من اول يوم هناك بيحاول يهرب من عدو وهم بيطارده. بس كل اللي حبيت اوضحه كدكتور ان الزنا سواء على الراجل او الست فهو شيء مهلك دنيويا ودينيا، واغلب الامثلة اللي عملت الفعل ده باستمرار انتهى بهم الحال، اما بفضيحة او بجريمة كبيرة او بورطة ما عرفوش يخرجوا منها بتاتا. واما في الدين فربنا حرم كل حاجة الا الزنا، اختص وقال ولا تقربوا الزنا، يعني مجرد الحديث الناعم او المساس بمرأة او القرب منها فهو قرب من الجريمة البشعة دي، الجريمة اللي دايما بتكون نهايتها من أسوأ النهايات الدرامية في التاريخ. ولعل وعسى نهاية صاحبنا تكون عبرة، ولعل وعسى اللي بيعمل الفعل ده يتوب منه في أسرع وقت. انتظرون الحلقة الجاية في برنامج التعويذة على راديو في او. كنتم مع برنامج التعويذة، يذاع الحد الساعة 1 والخميس الساعة 12.